بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أسأل أن يجعلنا في مجلسنا هذا ممن تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتعفهم الملائكة ويذكرهم الله جل وعلا في من عنده. نسأله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما. أيها الأخوة المباركون، هذا المجلس الثاني من مجالس عمدة الأحكام نعقد يوم الأربعاء 23 من محرم نامي 40 بعد 400 والألف. أذكر بما سبق أن ذكرته، وهو أن هذه المجالس ليست شرحا لعمدة الأحكام، لكنها تعليقات لطيفة على العمدة، لأننا في وقت ضيق ومطلوب منا أن ننهي الكتاب في هذا الوقت المحدد، فيعني سيكون التعليق بشكل مختصر جدا. بسم الله نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمؤمنين. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام باب استواك، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. في هذا الحديث ذكر المصنف رحمه الله، أول حديث في هذا الباب باب السواك، ذكر المصنف رحمه الله فيه أربعة حديث، أولها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه تأكيد على السواك، ترغيب فيه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لولا أنه رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته يعني ورفقه بهم صلى الله عليه وسلم منعه من الأمر بالسواك، المقصود لأمرتم بالسواك يعني وجوبا، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك رفقا بأمته. والسواك اسم للعود المعروف. نعم. قال رحمه الله: وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. كان هذا الحديث الثاني من حديث الله. في الحديث الأول يعني كان الحديث الأول عند كل صلاة، استفاد منه كذلك عموم الصلاة أنها تشمل كل صلاة نافلة وفريضة، قال الشراح حتى الجنازة، صلاة الجنازة يستحب لها السواك. في هذا الحديث حديث حذيفة فيه الترغيب في السواك في وقت من الأوقات، وهو عند الاستيقاظ من النوم، من نوم الليل، لأن نوم الليل يطول فيتغير فيه الفم فيحتاج معه إلى السواك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص بمعنى يدلك أسنانه، يدلك أسنانه وينقيها. وهذا يعني من العناية بالنظافة، لأنه يقطع الرائحة تغير الفم. وفيه كذلك فائدة أخرى وهي التنشيط، إنسان إذا استيقظ من النوم واستاك فإنه ينشط ويذهب عنه النوم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصرا، فأخذت السواك فقضمته فطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال: في الرفيق الأعلى ثلاثا، ثم قضى. وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي، وفي لفظ: فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري، ولمسلم نحوه. في هذا الحديث ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها لنا موقفا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هو آخر موقف حصل في حياته صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الذي ختم فيه النبي صلى الله عليه وسلم حياته، بل في هذه الساعات الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم في ساعاته الأخيرة، دخل عليه عبد الرحمن أخو عائشة رضي الله تعالى عنهما ومعه سواك يستاك به. ومن فعل عبد الرحمن، لاحظ معي، من فعل عبد الرحمن هذا أخذ الشراح فائدة، وهي استحباب السواك كل وقت، لأنه قال ومع عبد الرحمن سواك الرطب يستن به، فدل على أن السواك مرغب فيه ومستحب كل وقت من الأوقات. فمن محبة النبي صلى الله عليه وسلم للسواك لم يشغله صلى الله عليه وسلم ما هو فيه، قالت عائشة فأبده، يعني نظر إليه نظرا طويلا، أبده أمد بصره إليه ونظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم نظرا طويلا، فعلمت عائشة رضي الله عنها أنه يريد السواك. ففي الرواية الأخرى فأشارت إليه، قال فرأيته فأشار برأسه النعم، فقلت له آخذه لك، فأشار برأسه النعم. وفي هذا شدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم للسواك، حيث لم يشغله صلى الله عليه وسلم ما هو فيه عن السواك، بل في هذه اللحظة، حتى أن عائشة رضي الله عنها أخبرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الموضع قالت استنى استنانا، قالت فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا أحسن منه وهو في هذا الوقت صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها حالة النبي صلى الله عليه وسلم عندما توفي، بعد أن قال في الرفيق الأعلى، وهذا فيه إشارة إلى ما كان صلى الله عليه وسلم يخبر به أنه لا يقبض نبي من الأنبياء حتى يخير، يعني يخير بين البقاء بالدنيا وبين ما عند الله عز وجل. فقال في الرفيق الأعلى أختار اللحاق بالله عز وجل. تقول عائشة فبات بين حاقنتي وذاقنتي، الحاقنة ما بين الترقوتين وحبل العادق، والذاقنة طرف الحلقوم الأعلى. أي أن عائشة يعني توفي صلى الله عليه وسلم في حجر عائشة، وقد ضمته إلى صدرها صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله باب المسح على الخفين. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني تقي حديث السواك حديث 24 قال رحمه الله وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول والسواك في فيه كأنه يتهوى. نعم، هذا الحديث الأخير من حديث باب السواك وفيه صفة السواك، بيان صفة من صفات السواك، وهي التسوك على اللسان، تسوك على اللسان، يعني فالتسوك كما يكون يشمل في الأسنان، الأسنان يكون كذلك على اللسان. وقال الشراح استعمال السواك على اللسان طولا وعلى الأسنان أرضا. وأخذوا منه فائدة، وهي أن السواك من باب التنظيف والتطيب لا من باب إزالة القاذورات. شو الدليل عليه هذا؟ كيف أخذوا هذه الفائدة؟ انظر إلى حسن الاستنباط عند العلماء، من أين أخذوا هذه الفائدة؟ أن السواك من باب التنظيف والتطيب لا من باب إزالة القاذورات، لأنه فعله أمام الناس، والذي يكون من باب إزالة القاذورات لا يفعل أمام الناس، ففعله أمام الناس يدل على أنه من باب التطيب. نعم، وقوله هذه حكاية صوت المتقيئ. نعم. قال رحمه الله باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما قاهرتين فمسح عليهما. نعم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه. يعني في هذا الباب ذكر المصنف رحمه الله حديثين، باب المسح على الخفين، وفيهما حكم المسح على الخفين في هذين الحديثين. وهذا الحكم الشرعي هو ما تواتر عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول حسن البصري رحمه الله حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. يقول النووي رحمه الله قد روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة. ويقول ابن دقيق العيد، انظر كلام دقيق رحمه الله، يقول قد اشتهر جواز المسح على الخفين عند علماء الشريعة حتى عد شعارا لأهل السنة، وعد إنكاره شعارا لأهل البدعة. ابن الملقي رحمه الله في البدر المنير، تخريج كتاب الواسع في تخريج البدر المنير، ذكر أن خرج هذا الحديث أحاديث المسح خرجها عن 80 من الصحابة، عن 80 صحابيا طال رحمه الله في التخريج، فذكر الحديث عن هذا العدد 80 صحابيا. في قوله في الحديث، انظر المصنف رحمه الله ذكر حديث المغيرة وحديث حذيفة. لماذا؟ لأن حديث المغيرة يدل على مسح الخفين في السفر، وحديث حذيفة يدل على مسح الخفين في الحضر، كذا. وفي قوله فإني أدخلتهما طاهرتين دليل على اشتراط الطهارة في جواز المسح، أن يمسح الخفين بشرط أن يكون لابس الخفين على طهارة كاملة. قال فعلل ذلك، قال فإني أدخلتهما طاهرتين، دليل على اشتراط الطهارة في اللبس لجواز المسح، حيث علل عدم نزعهما بإدخالهما طاهرتين، فيقتضي أن إدخالهما غير طاهرتين مقتضي من النزع. واضح شباب معنا؟ قوله في الحديث فإني أدخلتهما طاهرتين، علل ذلك. ومنه أخذ الفقهاء فائدة، وهي ما هي؟ في المسعى الخفين، أنه لو بعض الناس، خاصة هذا يفعله بعض الناس في البرد، أنه يتوضأ فإذا غسل الرجل الأولى لبس اليمنى، لبس الخف، ها، ثم إذا غسل اليسرى لبس الخف، فهذا يصح أن يمسح؟ لماذا؟ طيب ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ إيش؟ إيش؟ يعني ينزع. أحسن، ينزع ويلبس مرة أخرى فقط. يعني هذا إذا تذكر في وقت الطهارة الأولى لم ينتقض وضوءه، فينزع ويلبس مرة أخرى، ينزع الذي لبسها واليمنى ويلبسها مرة أخرى. قال رحمه الله باب في المني وغيره. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ، وللبخاري يغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم توضأ وانضح فرجك. في هذا الباب ذكر المصنف رحمه الله باب في المذي وغيره، ذكر 6 أحاديث، أولها حديث علي رضي الله تعالى عنه، وفيه في هذا الحديث، موضوع هذا الحديث، صفة تطهر من خرج منه المذي، والمذي سائل يخرج من الرجل والمرأة عند الشهوة ويخرج بلا تدفق ولا لذة. يقول علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء، صيغة مبالغة أي كثير المذي، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة المقداد، استحيى رضي الله تعالى عنه لأنه لزوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحيى أن يذكر هذا الأمر أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر المقداد أن يسأل عن ذلك، فقال انضح فرجك، أغسل فرجك، فيه وجوب غسل الذكر كله إذا خرج المني، لقوله في الرواية الأخرى اغسل ذكرك وتوضأ، اغسل ذكرك وتوضأ. أخذ منه العلماء على خلاف في هذه المسألة، لكن الأحوط أن يغسل ذكره كاملا، بل نص بعض العلم على الأنثيين مع الذكر، يغسل الأنثيين معه. وفيه أن خروج المذي من نواقض الوضوء لقوله وتوضأ، أنه من نواقض الوضوء. وفيه فائدة أنه لا يوجب الغسل، أنه لا يوجب الغسل، وإنما فيه الوضوء، وفيه دليل على نجاسة المذي. قال رحمه الله عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. في هذا الحديث بيان حكم من شك في حصول الحدث، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر له هذا الأمر وأن الرجل يخيل إليه يشك في أمر وهل خرج منه شيء أم لا، فذكر القاعدة هنا لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ففي هذا الحديث بيان أن من تطهر يقينا يعني ثم شك في حصول الحدث لا يلزمه الوضوء حتى يتيقن أنه أحدث. وهذا الحديث دليل للقاعدة المشهورة عند الفقهاء وهي اليقين لا يزول بالشك، فهي قاعدة في ذلك اليقين لا يزول بالشك. فإذا تيقن تطهر توضأ يقينا فيبقى على وضوئه ولا يتنقض إلا بيقين مثله، يقين لا يزول إلا بيقين. قال رحمه الله: وعن أم قيس بنت محصن الأسدية أن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله نضحه رشه. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. في هذين الحديثين بيان صفة تطهير الثوب من بول الصبي الصغير، وأن بول الصبي الصغير الذي لم يتغذى بالطعام لصغره يكفي في تطهيره رش البول رشا يعم موضع البول ولا يجب غسله، مع أنه نجس، هذا البول نجس، لكنه خفف فيه وقوله في الحديث لم يأكل الطعام، المراد هنا بالطعام ما عدا اللبن الذي يرتضعه من أمه والتمر الذي يحنك به، من السنة تحنيك الصبي عند أول ولادته أول ما يولد يحنك، هذا لا يعتبر. والعسل الذي يلعقه للمداوات لو احتاج إلى عسل للمداوات كذلك هذا لا يخل بكونه لم يطعم، أي أنه لم يحصل له التغذي بغير اللبن على الاستقلال، هذا في قوله لم يأكل الطعام. وهنا تنبيه في هذا الحكم، هذا الحكم في حق الصبي للجارية، في حق المولود الذكر للأنثى للحديث ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية، أخرجه أحمد وأصحاب السنن عن علي مرفوعا. قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. في هذا الحديث في بيان صفة تطهير الأرض من البول، في هذا الحديث ذكر قصة وقعت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، وهي أن رجلا عربيا دخل المسجد فجلس يبول فيه فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، نهى الناس الذين يزجرون هذا العربي، هذا فيه من الحكم، يعني أنه انظر هنا ماذا فيه هذا، كون لماذا النبي صلى الله عليه وسلم زجر الناس ولم يزجر العربي، نهى الناس ولم ينهى العربي لما؟ ها؟ هذا دليل على قاعدة مشهورة وهي ماذا؟ أحسن، ارتكاب درء أعلى المفسدتين بارتكاب خفهما كذا. فهنا لو أن العربي لو زجره استمر في زجره أثناء بوله لقام يمشي وهو يبول فتلوث المسجد، فهنا قد بدأ يبول ادخل الأمر، يعني ما يمكن هذا يتدارك، فكونه يحصر البول في مكان في موضع محدد أخف من ماذا؟ من أنه ينتشر في المسجد كله، غير ما يمكن أن يلحق بالأعرابي الرجل نفسه من ضرر. قال: في طائفة المسجد، أي في ناحية المسجد بال هذا الرجل، زجره الناس أنه الذنوب. قال: فلما قضى بوله أمر بذنوب من ماء، الذنوب الدلو الكبير مليء بالماء، أريق عليه صب عليه، وفيه أن الأرض تطهر بصب الماء على موضع النجس، الأرض تطهير الأرض يصب الماء على الموضع النجس حتى يغمره ولا يلزم نقل التراب، لا يلزم نقل هذا التراب. قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبل. في هذا الحديث فيه بيان خمس خصال من خصال الفطرة، خمس خصال من خصال الفطرة، وهي الختان وهو قطع الجلدة التي تغطي الحشرة في الذكر، والاستحداد حلق شعر العانة، وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبل. قوله في الحديث الفطرة خمس، هنا كأن فيه الظاهر اللفظ فيه حصر، لكن الحصر هنا غير مراد في قوله، في رواية أخرى عند أحمد خمس من الفطرة. رأيت الفرق بين اللفظين؟ الفطرة خمس هذا فيه إيش؟ حصر، لكن خمس من الفطرة ليس فيه حصر. فجاء الحديث بلفظ آخر خمس من الفطرة، وأصرح من هذا وأظهر ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة، عشر من الفطرة، فتبين أن العدد هنا غير مراد، الحصر غير مراد، ألا أن في مفهوم العدد أصلا يعني كلام، مفهوم العدد ضعيف عند أهل العلم. أما الفطرة قال الخطابي رحمه الله ذهب أكثر العلماء على أن المراد بالفطرة هنا السنة، على اختلاف بينهم في تفسيرها وشرحها، فاختار رحمه الله أنها السنة، وقالوا المعنى أنها من سنن الأنبياء. وبالنسبة للتوقيت، توقيت هذه الأشياء جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. هذا كتوقيت حد أعلى، ولا الأصل في ذلك أنه عند الحاجة إليه، عند الحاجة إليه. نعم. قال رحمه الله باب الجنابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. نعم. في هذا الباب، باب الجنابة، ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيه 10 أحاديث، ذكر منها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصته عندما لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة، وكان أبو هريرة على جنابة. قال فانخنست أي تأخرت، واختفى خلوص والتأخر والاختفاء والتستر، كأنه يعني ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم. فيه في هذا الحديث يعني حكم مجالسة الجنب، فيه جواز مجالسة الجنب وهو جنابة، ومن فوائده كذلك جواز تأخير الغسل من الجنابة، الغسل من الجنابة إلى أن يجب عليه بماذا؟ بدخول وقت الصلاة، فإنه يجب عليه أن يرفع هذه الجنابة، وقبل ذلك يعني يستحب له المبادرة لكن لا يجب عليه. وهنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لما ذهب واغتسل ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله النبي صلى الله عليه وسلم أين، يعني أين ذهب؟ فقال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، يعني وإن كان على جنب فالمؤمن طاهر لطهارة عقيدته وإيمانه وإن كان جنبا. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة رحل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. وعن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. في هذه الأحاديث فيها بيان صفة غسل الجنابة، وفيه أن الغسل الكامل في الجنابة، غسل من أراد الغسل الكامل، الصفة الكاملة الموافقة للسنة، فيها تقديم غسل اليدين ثم الوضوء، وضوء الصلاة. وتقديم غسل أعضاء الوضوء في ابتداء الغسل من الجنابة على الرجلين فإنه مؤخر إلى بعد الانتهاء من غسل البدن كله، كما في حديث ميمونة. يعني هنا تلاحظ في الحديث ميمونة رضي الله تعالى عنها نصت على ماذا؟ قالت إيش؟ فغسل رجلي. بينما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ماذا؟ ثم توضأ وضوءه في الصلاة كذا، ولم تذكر ماذا؟ الرجلين هنا. واستشكر الشراح ذلك، ويعني حاول الجمع بين الحديثين، ويظهر الله أعلم هنا أنك تلاحظ، يعني لاحظ معي أن حديث ميمونة فيه ماذا؟ فيه تفصيل حسنت، لم يذكر في حديث عائشة في مواضع، منها ذكر المضمضة والاستنشاق مثلا وغير ذلك. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أجملت فقالت إنه توضأ ولم تذكر الرجلين، لا نفيا ولا إثباتا، فهي لم تقل أنه غسلها وضوءا كاملا مع الرجلين، ولم تقل أنه أخر غسل الرجلين. وفي حديث ميمونة نصت رضي الله تعالى عنها أنه لم يغسل رجليه إلا بغسل رجليه في آخر قالت فغسل رجليه، يعني في آخر الغسل. وهذا يبدو الأقرب في صفة الغسل، أنه يغسل يتوضأ وضوءه للصلاة إلى اليدين إلى المرفقين، ثم الرأس يفيض الماء على رأسه وجسده، ثم يغسل رجليه، فيكون غسل الرجلين في الأخير. وبهذه الصفة، يعني هنا الآن مسألة، وهي هل الاغتسال يكفي عن الحدث الأصغر والأكبر، ولا فقط عن الأكبر؟ هل يرفع الحدثين؟ يعني إذا اغتسل هل يجزئه عن وضوءه للصلاة، ولا لابد من الوضوء؟ هذه المسألة فيها خلاف، فيها تفصيل، لكن هناك صورة واضحة، وهي بشرطين. إذا اغتسل، إذا توفر في غسله شرطان، فإنه يجزئه عن الحدث الأصغر والأكبر. هذه الصورة، والمسألة فيها خلاف، لكن الجمع الشرطان، ما الشرطان؟ الأول أن يتوضأ وضوء، أن يغتسل عفوا كغسل السنة كما ورد في السنة. الثاني أن ينوي عند غسله رفع الحدثين الأصغر والأكبر، فإذا توفر الشرطان فهو كذلك، فيكون قد يعني أجزاءه عن الوضوء. وفي غير إذا تخلف أحد الشرطين ففيها كلام لأهل العلم. قولها في حديث عائشة من الفوائد جواز اغتسال الزوج وزوجته من إناء واحد، ونقل الطحاوي والقرطبي والنووي الاتفاق عليه. قال ابن حجر وفيه نظر، يعني نظر فيه في الاتفاق، في حكاية الاتفاق. قوله في حديث ميمونة فأتيته بخرقة فلم يردها، وليس لم يردها، إنما لم يردها من الإرادة، لم يرد استعمالها. وفي الحديث ثم قالت فجعل ينفض الماء بيدي، في جواز نفض الماء، ماء الغسل وكذا الوضوء، أن ينفض يديه منه. في قولها نقترف منه جميعا، قال ابن حجر رحمه الله في هذا الحديث جواز اغتراف الجنب من الماء القليل، وأن ذلك لا يمنع من التطهر بذلك الماء ولا بما فضل منه. ويدل، لاحظ ما استنباط ابن حجر رحمه الله، وهذا من حسن الاستنباط والفقه، قال ويدل على أن النهي الذي سبق معنا عن انغماس الجنب في الماء الدائم إنما هو للتنزيه، كراهية أن يستقذر، لا لكونه يصير نجسا بانغماس الجنب فيه، لأنه يقول ابن حجر رحمه الله لأنه لا فرق بين جميع بدن الجنب وبين عضو من أعضائه. فأخذ من هذا من ادخال الجنب يده في الإناء والغرف منه، أخذ منه أن الماء لا ينجس بذلك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. في هذا الحديث بيان حكم نوم الجنب أي على جنابه قبل الاغتسال. فيه قال لما سأل: أيرقد يعني ينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. فيه جواز نوم الجنب إذا توضأ، والأفضل لا ينام حتى يغتسل، لأن الاكتفاء بالوضوء هنا رخصة، ويكره النوم نوم الجنب بلا غسل ولا وضوء. والعلماء ذكروا على الحال الحكم لهذا، ما الحكمة من الأمر بالوضوء مع أنه ماذا؟ مع أنه إيش؟ ها؟ مع أنه لا يرفع حدث، لا يرفع حدثا. قال: إذا توضأ، وإذا توضأ سيبقى جنب كذا. فذكروا من ذلك حكم، ذكر الله منها أنه لعله إذا مس الماء أن ينشط للاغتسال، ينشط للاغتسال ويغتسل. نعم. قال رحمه الله: وعن أمي سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. في هذا الحديث حكم الغسل من الاحتلام، وفيه وجوب الغسل على من احتلم إذا رأى المليء. قال ابن حجر رحمه الله: لو رأى أنه جامع وعلم أنه أنزل في النوم ثم استيقظ فلم يرى بللا لم يجب عليه الغسل اتفاقا، لو أنه في المنام رأى ما يرى النائم احتلاما فلما استيقظ لم يرى لذلك أثرا لم يجب عليه الغسل. قال: إذا رأت الماء. قال في الحديث: نعم، إذا رأت الماء. هذا يعني القيد بالوجوب، أنه المحترم إنما يغتسل إذا رأى أثرا لذلك، أما إذا لم يرى أثرا فلا يجب عليه الغسل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أفرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. كان في هذين الحديثين صفة إزالة المني من الثوب، فالمني تارة يكون رطبا فيغسل من الثوب، تغسله عائشة رضي الله تعالى عنها من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج إلى الصلاة والماء لم يجف من ثوبه صلى الله عليه وسلم، وتارة يكون المني يابس وحينئذ تفركه فركا فيصلي فيه صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء في نجاسة المني، من هو من قال بنجاسته، مستدلين بقول لاحظ بهذا الحديث في قولها: إيش؟ أغسل الجنابة، تغسل المني. قال: ومنهم من قال بطهارته واستدل بقولها أفركه، بين قولها أغسله وأفركه. قالوا بعض بنجاسته مستدلين بقول أغسله، ومنهم من قال بطهارته، قالوا لأنه لو كان نجسا لم يكتفى فيه بالفرك، لو كان نجسا لم يكتفى. والمسألة هذه من المسائل التي طال فيها اختلاف العلماء رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ: وإن لم ينزل. في هذا الحديث بيان الغسل من الجماع وإن لم ينزل. قال في الحديث إذا جلس بين شعبها الأربع، هذا كناية عن الجماع. واختلفوا في المراد بالشعب الأربع، فقيل يداها وجلاها، فقيل ساقها وفخذاها. قوله ثم جهدها، جهد بلغ المشقة بكدها، وهو كناية عن المباشرة بالتقاء الفتانين. وفيه وجوب الغسل لمن جامع سواء أنزل المني أو لم ينزل، إذا مس الختان قد وجب الغسل ولو لم ينزل. طبعا هنا ولو لم ينزل يعني فيه هذا الكلام في إيش؟ هذا الكلام في اليقظة، والذي قبل قلنا إذا رأت الماء في المنام لا يختلط بعض بهذا بهذا. نعم. وعن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال صاع يكفيك، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمنا في ثوب. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. في هذا الحديث ذكر المصنف رحمه الله الحديث من طريق أبي جعفر. من جعفر هذا؟ جعفر من هو؟ جعفر الصادق. ومحمد محمد بن الباقر، وعلي زين العابدين، علي زين العابدين، والحسين سبط النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي بن أبي طالب أمير المؤمنين. هؤلاء أئمة السنة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فقال أنه كان هو أبوه، يعني من هو وأبوه من؟ جعفر ومحمد الباقر. جعفر ومحمد الباقر في حديث هذا محمد الباقر عندما قدم على جعفر، حديث مشهور وقصة طويلة فيها حديث الحج المشهور الطويل رواه عن جابر رضي الله تعالى عنه. وفي هذا فيه في هذا الحديث بيان مقدار الماء الذي يكفي للغسل من الجنابة، الماء الذي يكفي الغسل من الجنابة. وهنا في ذكر في هذا الحديث عندما قال لما ذكر جابر رضي الله تعالى عنه قال صاع يكفيك، قال رجل ما يكفيني، قال رجل ما يكفيني. هذا الرجل هو الحسن بن محمد بن علي، الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، فسمى أبوه بن الحنبية. فقوله الصاع هنا صاع معروف وهو أربع أمداد، والمد قالوا من كف رجل الوسط. في هذا الحديث أن الصاع من الماء يكفي للغسل من الجنابة، وفي هذا فائدة وهي استحباب التخفيف في ماء الطهارة، تخفيف في ماء طهارة وضوءا وغسلا وعدم الإسراف فيه. قال ابن العطار رحمه الله فقد أجمع العلماء على أن الماء المجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر، بل يكفي فيه القليل والكثير مما يسمى غسلا ووضوءا إذا وجد الإسباغ بجريان الماء على الأعضاء، فمتى حصل ذلك تأدى الواجب وإن لم يبل الثرى. هذا الضابط في الغسل والوضوء هو جريان الماء على العضو، فإذا حصل ذلك قد يحصل بالقليل من الماء. ذلك يقول الشافعي رحمه الله تعالى يقول وقد يرفق بالقليل فيكفي ويفرق بالكثير فلا يكفي، يعني الإنسان إذا توضأ برفق استعمل ماء فإنه يكفيه القليل، بينما إذا لم يرفق بذلك ذهب عليه الماء الكثير ولم يحصل له الوضوء. وقال العلماء رحمهم الله المستحب أن لا ينقص ماء الغسل عن صاع، لا يكون أقل من صاع، وماء الوضوء لا يقل عن مد. قال ابن دقيق رحمه الله قد دلت الأحاديث على مقادير مختلفة يعني في الوضوء والغسل، وذلك والله أعلم لاختلاف الأوقات أو الحالات وهو دليل، يقول الشيخ رحمه الله بن دقيق رحمه الله، يقول وهو دليل على ما قلناه من عدم التحديد، أننا لو ليس هناك ماذا تحديد لقدر الماء الذي يكون للوضوء أو لكل غسل. قال رحمه الله باب التيمم. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ذا كان مصنف رحمه الله باب التيمم، ذكر فيه ثلاثة أحاديث. أول هذا الحديث حديث عمران بن حسين، فيه حكم التيمم لمن أصابته جنابة، فذكر فيه هذا قصة هذا الرجل الذي لم يصلي لأنه لم يجد الماء وهو جنب، ولم يكن يعلم أن التيمم يصلح لرفع الحدث الأكبر، فنظن أن التيمم فقط يكون فيه الحدث الأصغر، هذا الذي أشكى عليه، وذلك لم يصلي بلا طهارة وهو جنوب حتى أمره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال عليك بالصعيد. في هذا الحديث بيان حكم التيمم لمن أصابته جنابة، قوله الصعيد أي التراب، يكفيك أي يجزئك عن الماء، وفيه أن التيمم يقوم مقام الماء في التطهر من الجنابة. قال رحمه الله عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمررت في الصعيد كما تمرر الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. في هذا الحديث من حديث باب التيمم حديث عمار رضي الله تعالى عنه، فيه بيان صفة التيمم لمن أصابته جنابة. وانظر هنا إلى عمار رضي الله تعالى عنه لما كان في قل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، كانه في سفر الله أعلم، قال فأجنبت فلم أجد الماء، فماذا فعل رضي الله عنه؟ فتمرغت أي تقلبت في الأرض حتى عم بدني التراب. انظر كيف تمرغ في ماذا؟ إيش في التراب، ها، من أجل إيش؟ أن يرفع الجنابة. وهذا في فائدة مهمة، وهي إيش؟ ما هي الفائدة هنا؟ فائدة في إيش؟ في فضل العلم. فضل إيش؟ العلم. يعني ما الذي جعل عمار رضي الله تعالى عنه يفعل هذا الفعل العجيب ويكلف على نفسه ويشق على نفسه بهذا الفعل؟ هو عدم علمه بصفة يعني صفة التيمم لرفع الحدث الأكبر. كان يعرف التيمم والحدث الأصغر وصفته، لما جاء الحدث الأكبر يعني ترد كيف يفعل، فماذا فعل؟ ها؟ فعل هذا. وهذا فيه ابن حزم رضي الله عنه استدل به على ماذا؟ ها؟ استدل به على إبطال القياس. ها؟ قال صفاء، وأجاب عنه العلماء، أجاب عنه بالدقيق رحمه الله في هذا، قال فيه صفة الله بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حقيقة يبين لك أهمية العلم. قد جاء عن السلف أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من السلف رحمهم الله أنهم كانوا يقولون حاجة الإنسان إلى العلم أشد من حاجته إلى الطعام والشراب، لأنه يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، وحاجته للعلم بعدد أنفاسه. وهذا تشاهد لذلك، انظر هنا يعني عمار رضي الله تعالى عنه لما لم يعلم كلف على نفسه وشق، والعلم جاء ميسرا له، يسر له الأمر وبين له أن صفة التيمم، يعني هذا الحديث يدلك على أن صفة التيمم لرفع الحدث الأكبر كصفة التيمم لرفع الحدث الأصغر، أن الصفة هنا واحدة. وهذا من تيسير الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. في هذا الحديث فيه بيان بعض خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم متحدثا بنعمة الله عز وجل عليه، يذكر ذلك صلى الله عليه وسلم بيانا لما أوحي إليه، قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. الأولى قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر، فيكون بينه وبين عدوه مسيرة شهر، ومع ذلك تجد هذا العدو يخاف ويرعب من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن اتبعه، فكل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فله حظ من هذه الفضيلة بقدر اتباعه للسنة وبقدر نصرته للسنة. ولذلك قال الحديث الآخر، قال: جعل الذل والصغار على من خالف أمري، فكل من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فله من الذل والصغار بقدر مخالفته، ومن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فله حظ من هذا، من النصرة بالرعب، إن عدوه يخافه قبل أن يصل إليه. ثم ذكر الثانية، قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا محل الشاهد في الحديث، يعني المصنف رحمه الله ذكره في التيمم، ذكر هذا في التيمم لهذا الشاهد منه، وهذا موضع الشاهد، وفي هذا جواز التيمم على كل أرض طاهرة، على إلا الأرض الطاهرة سواء كانت ترابية أم رملية أم صخرية، والمسألة فيها يعني العلماء كلام، لكن من أهل العلم قال بهذا وأخذ هذا من قوله في هذا الحديث: جعلت لي الأرض عامة، يعني قالوا له لم يخص منها شيء، فقال: إذن التيمم لا يختص بأرض ترابية بل أيا كانت. وقال: فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، يعني في أي موضع الصلاة تقام، في أي موضع تكون طاهرا لا بأس عنه. ثم ذكر الخصيصة الثالثة التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم، وحلت له الغنائم، قال: حلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، يعني إباحة النبي صلى الله عليه وسلم إباحت له أن يأخذ ما غنمه من العدو. قال: وأعطيت الشفاعة، يعني شفاعة ماذا؟ شفاعة الكبرى التي تكون يوم الحشر يوم القيامة، عندما يأتي الناس إلى الأنبياء، يأتون إلى من؟ إلى آدم عليه السلام، ثم نوح، ثم إبراهيم، موسى وعيسى، فكلهم يقول: نفسي نفسي، ويذكر سببا، ثم يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. هنا السؤال: لماذا يعني الناس لم يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة؟ لماذا لم يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة؟ لماذا لا يأتوا مباشرة؟ هي كيف؟ أحسنت. هنا لاحظوا معي، لو جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من أول الأمر، لظن بعض الناس أنهم لو ذهبوا لآدم أولا لأجاب، ولو ذهبوا إلى نوح لأجاب، فيظهر الله عز وجل فضل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العظيم، فيعلم الناس أنهم ذهبوا إلى آدم فاعتذر، وذهبوا إلى نوح فاعتذر، وذهبوا إلى إبراهيم فاعتذر، وإلى موسى فاعتذر، وإلى عيسى فاعتذر عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، ثم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجيب في هذا الموقف العظيم. فقال في الفضيلة الخامسة في هذا الحديث، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في فضائله التي خصه الله عز وجل بها، كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثه إلى الناس عاما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الثقلين، الجن والإنس، وهذه لم تكن لأحد قبله صلى الله عليه وسلم. نعم لماذا؟ هذا المسألة الرفع نصيب التيمم للحدث هذا يتجوز، يعني العلماء يقولون إباحة الصلاة ويجب على من وجد الماء إيش أن يغتسل، يعني هنا التعبير، يعني أحسنت هنا التعبير بالرفع، يعني فيه تجوز، والعلماء يعبرون بإيش؟ بإباحة الصلاة، يعني التيمم يعني لا يرفع الحدث. وذلك جاء في الحديث أنه إذا وجد الماء فليمسه بدنه، فهنا إذا وجد الماء يجب عليه أن يغتسل، لكنه في هذا الوقت يرفع فقط الله يبيح له الصلاة. على يعني المسألة المشهورة، هل التيمم ماذا؟ رافع أم مبيح؟ هل التيمم رافع أم مبيح؟ الحديث أكثر في نص في وجوب الاغتسال إذا وجد الماء. نعم. قال رحمه الله: باب الحيض. وعن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني مستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة رضي الله عنها استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، قالت: فكانت تغتسل لكل صلاة. في هذين الحديثين في هذا الباب عفواً بدأ المصنف رحمه الله هذا الباب، وآخر أبواب الطهارة كتاب الطهارة باب الحيض فيه 7 أحاديث. في هذين الحديثين بيان ما تصنعه المستحاضة، ما تصنعه المستحاضة. فعندنا الحيض وعندنا الاستحاضة. الحيض جريان دم المرأة في أوقات معلومة يرخيه رحمها بعد بلوغها، ومن علامات البلوغ عند المرأة الحيض. والاستحاضة هو جريان دم في غير أوانه، في غير وقته. فهذه المرأة فاطمة بنت حبيش رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستحاضة، وهي التي يكون فيها الدم في غير وقته، يعني في غير وقت الحيض، لأن الحيض له وقت عند النساء يعرفن به الحيض. فسألت عن هذا الدم الذي يكون في غير هذا الوقت وهو الاستحاضة، قالت: فلا أطهر، لأنها الاستحاضة يستمر الدم معها، فهل تدع الصلاة في هذا الوقت؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أي لا تترك الصلاة. ثم قال: إن ذلك عرق، أي الذي يكون منه الاستحاضة، وهو يقال له العاذل، يكون في أدنى الرحم، يسيل منه الدم في غير أيام الحيض. قال: ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحضين، يعني الحائض تكون الدم مستمر عليها أياما كثيرة، وربما يستمر معها دائما في جميع الوقت، فلها أيام تعرفها، أيام حيضها 7 أيام مثلا، أو 6 أيام، أو 8 أيام، حسب حالتها التي كانت فيها، فهي تترك في هذه الأيام التي هي أيام حيضها. ففي هذا فائدة، وهي أن الحائض تترك الصلاة أيام الحيض، يعني الأيام التي تعرف فيها تترك فيها الصلاة. وفيه كذلك من الفوائد جواب وجوب الاغتسال من الحيض ثم اغتسلي، الحائض يجب أن تغتسل. وفيه وجوب غسل دم الحيض، قالت: فاغسلي عنك الدم، وجوب غسل دم الحيض. وفيه كذلك من الفوائد أن دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة ولا من سائر العبادات، فالمستحاضة لا يتم يمنعها هذا الدم من شيء من العبادات، تصلي وتصوم ولا يمنعها من شيء من ذلك. قوله في الحديث فأمرها، لاحظ معي يقول فأمرها أن تغتسل، فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل كل صلاة، فكانت تغتسل كل صلاة. المستحاضة الآن هل يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة؟ ها في كل وقت؟ انتبه، هذا قد يشكل يعني البعض، انتبه هنا في قوله هي فكانت تغتسل لكل صلاة. فهنا فيه أول شيء فائدة وجوب الغسل، وجوب الغسل على المستحاضة عند انتهاء أيام حيضتها، عند انتهاء أيام حيضتها، يعني كما قال قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، فهي تحسب أيام التي كانت في أيام الحيض، تحسبها إذا قلنا مثلا أنها 7 أيام تترك الصلاة في هذا الأيام، ثم بعد 7 ماذا؟ تغتسل، تغتسل ماذا؟ مرة واحدة كالمرأة الطاهر، تغتسل كالتي طهرت مرة واحدة كذا. فهذا الواجب عليها بعد انتهاء أيام حيضها. وهنا ليس في الحديث دلالة على الاغتسال لكل صلاة، لماذا؟ لماذا ليس فيه دليل؟ ها؟ لأنه ليس أحسن، ليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هنا من فعل نفسها. يقول فكانت تغتسل أي هي رضي الله تعالى عنها، فكانت تغتسل لكل صلاة، هذا من فعلها موقوف عليها، فعلته تطوعا رضي الله عنها، هنا اغتسلت لكل صلاة فهو من فعلها وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالغسل للاغتسال لكل صلاة، فالواجب هو الاغتسال مرة واحدة عند نهاية أيام حيضها. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وقالت فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. كان في هذين الحديثين جواز اغتسال الزوج وزوجته من إناء واحد، هذا سبق الكلام عنه، وفيه كذلك بيان حكم مباشرة الحائض. قالت عائشة رضي الله عنها كان يأمرني فأتزر، أي تشد إزارا يسترها من السرة إلى الركبة. قالت فيباشرني، المراد بالمباشرة هنا التقاء البشرتين والاستمتاع بها من غير جماع، وفيه جواز مباشرة الحائض فيما دون الفرج، ويستحب لها ويستحب لبسها الإزار وقت المباشرة. وفيه في هذا الحديث من الفوائد طهارة بدن الحائض، طهارة بدن الحائض، لأنه كان يمس بشرته صلى الله عليه وسلم، تمس بشرة عائشة وهي حائض، فدل على أنها طهارة بدن الحائض. وفيه رد على يعني هنا في هذا الحديث فائدة مخالفة اليهود، مخالفة اليهود، لأن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يأكلوها ولم يجلسوها، فجاء المنع في الإسلام فقط من الجماع فقط. قال رحمه الله وقالت رضي الله عنها وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حاضر. في هذا الحديث بيان أن الحائض لا تدخل المسجد لئلا تلوثه، وهذا أخذ من أين؟ من قولها كان يخرج رأسه إليه، فلم تكن هي تدخل عليه المسجد لأنها حائض، وإنما كان يخرج رأسه صلى الله عليه وسلم من المسجد تغسله وهي في بيتها. فيه جواز مخالطة المعتكف بالحائض إذا لم يخرج من المسجد، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يخرج من المسجد وإنما أخرج رأسه، ولا تدخل هي المسجد لأنها حائض، وتحدث معها وأن ذلك يعني لا يخل بالاعتكاف. وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض. يعني في جواز قراءة القرآن في حجري الحائض المرأة وهي حائض، أنه كقال يتكئ في حجري فيقرأ القرآن، في جواز قراءة القرآن في حجر الحائض. واختلف العلماء في قراءة القرآن للحائض نفسها، يعني المرأة أثناء حيضها هل يجوز لها أن تقرأ القرآن أثناء حيضها؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ يعني هنا القراءة المقصود بالقراءة ليس إيش؟ من المصحف، أن تقرأ بماذا؟ حفظا، إذا كانت تحفظ وتقرأ ها؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ الذي يقول لا يجوز يقيسه على إيش؟ الجنون. قياس هذا صحيح وليس صحيح. ها؟ ما الفارق؟ نعم. نعم. هذا من الفوارق، وهي فارق آخر. أحسنت. هذا فارق مهم بين الجنب والحائض. الحائض لا تستطيع أن ترفع حيضها، يعني هذا جاء الحائض يعني لا تستطيع أن ترفع حيضها حتى يرتفع هو، أما الجنب يقوم يغتسل، إذا قال أقرأ القرآن يقول اغتسل ثم اقرأ كذا، والحيض ليس بيدها. كذلك الفرق الآخر ذكره الأخ أنه المدة تطول في الحيض، الحيض يبقى أياما أسبوعا أو أكثر، بينما الجنابة هي يعني وقت يسير في ذلك. ذاك القياس قياس الحائض على الجنب هذا يعني قياس مع الفارق. قال رحمه الله: وعن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ فقلت لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا الحديث الأخير في حديث كتاب باب الحيض وكتاب الطهارة فيه قصة يعني طريفة لطيفة وقعت بين عائشة رضي الله عنها بين معاذ رحمها الله في عندما سألت عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث، فسألتها هذا السؤال، قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ هذا المتقرر شرعا، متقرر شرعا أن المرأة أثناء حيضها يجب عليها أن تترك الصلاة والصوم، فإذا طهرت ماذا؟ تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فهي تسأل، فماذا قالت لها عائشة؟ أحرورية، يعني إيش؟ نسبة إلى حروراء موضع قرب الكوفة خرجت منه فرقة من الخوارج، يعني أخارجية أنت، أنت من الخوارج كذا. وقالوا لأن مذهب الخوارج أن الحائض تقضي الصلاة، خارج يقولون بهذا. وهنا الآن يعني لفتة، لماذا عائشة قالت هذا الكلام؟ لماذا يعني واجهتها بهذا؟ ها؟ لأن كأنها يعني لم تستلم للأمر. ها؟ كأن الأم إذا كانت تقدم الأقلام هنا يعني لفتة في مسألة صيغة السؤال، هذا يعني تنبيه لطلاب العلم، ما في القلوب لا يعلمه إلا علام الغيوب، والناس إنما يحكمون على الإنسان من ظاهره. ها؟ فصيغة السؤال عندما طرحت السؤال الصيغة كأن فيها إيش؟ كأن فيها اعتراض كذا، كأن فيها اعتراض، لذلك عائشة واجهتها بهذا كذا. ولاحظ في جواب عائشة هل أجابتها؟ ها؟ هل أجابتها؟ هي لا تسأل عن هذا الذي ذكرته عائشة، بل هي قررته، ها؟ هي قررته قبل، لكنها عائشة تأكيد على هذا الأمر وأنه ينبغي أن تستسلمي للأمر، ها؟ تحقيق إيش؟ حقيقة الاستسلام والامتثال والاستجابة، هكذا أمرنا فنستجيب، ولا نعترض ولا نجادل ولا نناقش. والسبب وراء ذلك كله طريقة وصيغة السؤال، فهذا يعني ينبغي أن يتفطن له طالب العلم، وأن طريقة صيغة السؤال مهمة جدا، إذا كان السلف رحمهم الله يشددون في ذلك، حتى ذكر مالك رحمه الله، مالك إمام دار الهجرة ذكر قصة طريفة. قال أن ابن عجلان جاء إلى زيد بن أسلم فسأل فخلط، فقال له زيد اذهب فتعلم كيف تسأل، ثم تعال فسأل. تعلم ماذا؟ كيف تسأل. انظر السؤال، طريقة السؤال تحتاج إلى أن الطالب يتعلم كيف يسأل، لأنه ربما سأل ففهم من السؤال شيئا هو لم يقصده، هو لم يقصده ولا يريده، لكنه فهم. الإنسان لا يلام في فهمه، لأنه الإنسان لا يرى إلا الظاهر، والحكم على الظاهر فقط الذي يظهر لك، أما ما في باطنه فلا يعلم به. فلذلك من خلال الظاهر قد يلام وقد يعاتب بسبب ما ظهر منه، فيحرص طالب العلم على في السؤال على طريقة السؤال، طريقة صياغته، وأن يعني يتأنى فيه. قال الشراح، قال إنما قالت ذلك، يعني عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت ذلك لأن معاذة أوردت السؤال على غير جهة السؤال المجرد، بل صيغتها تشعر بتعجب أو إنكار، فقالت لها عائشة أحرورية أنت؟ فأجابتها بأن قالت لا، ولكني أسأل أي سؤالا مجردا عن الإنكار والتعجب، بل لطلبي مجرد العلم بالحكم. فأجابتها عائشة بالنص ولم تتعرض للمعنى، لأنه أبلغ وأقوى في الردع عن مذهب الخوارج وأقطأ لمن يعارض. فأجابتها عائشة بالنص ولم تتعرض للمعنى، يعني عادت عليها النص لتأكد عليها موضوع الاستسلام والانقياد وعدم الخوض في الجدل والنقاش في هذا. لماذا كل هذا؟ بسبب إيش؟ بسبب السؤال، صيغة السؤال، ولم تعرض يعني للمعنى الذي سألت عنه، مع أنه المعنى يعني ممكن يعني يبين الحكمة، مبينة. ما هي الحكمة؟ الحكمة ذاك ما هي؟ نعم. كل يوم. نعم. هو هذا الأمر، يتعلق هنا بإيش؟ بالمشقة. يعني تصور المرأة الحائض الذي سيتكرر عليها هذا كل شهر، ومن النساء من يطول حيضها، ربما تبقى 10 أيام، فيكون عندها كم؟ 50 صلاة، تقضي 50 صلاة، وهذا سيتكرر معها كل شهر، كل شهر ستحيض ثم يتكرر معها هذا، ففيه مشقة ظاهرة، فخفف الله عز وجل عنها. بينما الصوم هو ماذا؟ أيام في إيش؟ في السنة كلها، في السنة كلها، هي أفطرت 10 أيام، عندها السنة كلها من رمضان إلى رمضان كله محل للقضاء، فالأمر متيسر فيه، فالأمر ظاهر في هذا، في الحكمة هنا، وهذه من مظاهر التيسير في الدين، فإن الدين يسر، مظاهر التيسير فيه أن جاء التيسير على المرأة هنا في أثناء حيضها أنها تعفى ويخفف عنها، فلا تؤمر بقضاء الصلاة، ووجب عليها قضاء الصوم لقلته ويسره. والفائدة التي ذكرناها هنا في أهمية لحظة عائشة، يعني هي لم تذكر هذا لمعاذة، لماذا؟ لفهم هذا فقط، على لحظة الفهم. ونأكد على هذا الأمر، لأنه للأسف يحصل من بعض الطلاب أحيانا أن يتكلم بكلام ويقول شيئا ربما هو لم يرده ولم يقصده، ليس هذا يعني المراد من سؤاله، لكن هذا الذي طرحه، والإنسان يحاسب على ما قاله، يحاسب على ما قاله وتلفظ به، فيتنبه لهذا طالب العلم، يعتني بصيغة السؤال، يعتني بصيغة السؤال. وذلك يقول العلماء أن من الناس من يسبق لسانه عقله، ومنهم من يسبق عقله لسانه، أيهما الحسن وأيهما القبيح؟ يسبق لسانه عقله أو يسبق عقله لسانه؟ أنا الأول يسبق لسانه عقله، والثاني يسبق عقله لسانه، فكونه يعني يسبق عقله لسانه، يعني ماذا؟ يفكر قبل أن يتكلم، فلا يخرج منه إلا كلام مدروس موزون معروف، يعرف ما وراءه. بين بعض الناس يخطر الكلام في بالي فيلقيه، ثم إذا تكلم قالوا كذا، فإذا هو قد وقع في ورطة من الأمر، فسبق لسانه عقله، لا لم يفكر في الكلام الذي سيقوله أنه سيجني عليه وسيؤديه. وهذا يعني ينبغي له أن يتنبه له. عموما المسلم في ذلك وخاصة طالب العلم على وجه الخصوص ينبغي أن يعتني بذلك وأن يحرص عليه. وصلى الله وسلم وبارك على محمد.